أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمال الترمذي وتوقفنا عند باب رقيق صعب، ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكرنا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني صراحة الباب صعب، إن الإنسان يحاول إن هو يعني يقوله أو يستشعر معانيه، لكن دعونا نحاول. قبل يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. يعني نبي سلام مرض في آخر حياته عدة أيام، وفي هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف الصديق على صلاة المسلمين، لأن الصديق كان أعلم الناس بكتاب الله وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقدمهم وأسفقهم وأحكمهم رضي الله عنه، فلذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة، إمامة الصلاة. وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم. فكانت هذه رسالة أو شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لألفاظ القرآن وفهما لمعاني القرآن هو الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يصلي بأصحابه في مرضه فكان رضي الله عنه أبو بكر يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس. هنا أبو بكر الصديق قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين، النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازم للفراش وكان يعني يعاني من الحمى والسخونية الشديدة، كان في سخونة في جسده، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالدعاء وبالتعوذ ويعني يضع يده في الماء ويصب على رأسه، وقال لزوجاته: أهريكوا علي 7 قراب من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن هو يخفف الحمى، لكن الأمر كان هذا مرض يعني صعب، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الصديق يصلي هو بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في فراشه. وكلكم يعلم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرة أم المؤمنين عائشة التي مرض فيها صلى الله عليه وسلم كانت لها فتحة على المسجد، يعني كان في فتحة من خارج الشارع إلى الحجرة وفي فتحة من الحجرة إلى المسجد مباشرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المسجد وصلاة المسلمين مجرد ستارة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، وكان هذا قبل يعني الوفاة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق بيصلي بالناس، وبعدين فجأة شعر إن نبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء، فلما رآه أبو بكر استأخر، يعني حاول إن هو يرجع لورا، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، يعني خليك أنت صلي بالناس. طبعا أبو بكر الصديق هنا هو أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الفرح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض بقاله أيام، ثم خرج فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هنا الناس بسمع صوت أبو بكر الصديق، أبو بكر مش قادر إن هو يصلي إمام والنبي صلى الله عليه وسلم وراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أبو بكر اتأخر وخلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وبعدين بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وفي هذه الوقت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من حمى شديدة، وكانت هذه خفة بيسميها الناس يعني اللي هو يعني إفاقة الموت، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فوجدهم يصلون، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسمت النبي صلى الله عليه وسلم إن هو عاش عمره كله حتى يعبد الناس وحتى يدل الناس على الله سبحانه وتعالى وحتى يجعل الناس يعبدون ربهم وحده لا شريك له، وان هم يعني يخرجوا من عباده الاصنام وعباده الاشخاص واعتقاد النفع والضر في المخلوقات الى ان يعني تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. كانت فرحة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه رسالته قد يعني أتت ثمارها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى هناك عدد كبير من الناس يوحدون الله ويعبدون الله ويؤمنون بالقرآن ويطيعون الله سبحانه وتعالى. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو أيضا حديث في البخاري، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لددناه في مرضه. يعني إيه لددناه؟ يعني في الفترة الأخيرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض شديد، فكان عندهم حاجة كده اسمها اللدود، يعني ده دواء يستسقى به أو يستشفى به، يعني عارفين في دواء كده أحيانا طعمه مر، فكان هذا الدواء اسمه اللدود. فبيقولوا هي أمي عائشة تقول إنها لددنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا لما لقينا أصلا بيغمى عليه ومش قادر يفوق، وكل ما يفوق يشعر بالتعب الشديد، فوضعنا هذا اللد في إيه؟ في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، يعني قال لهم محدش يلدني، يعني أنا لا أحب هذا الإيه؟ هذا الطعام أو هذا الدواء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا. فكلنا هم هي أمي عائشة تقول ايه، فكلنا كراهية المريض للدواء، احيانا في مريض ما بيحبش ياخد الدواء لانه حاسس ان طعمه مر. فلما افاق قال الم انهكم ان تردوني، قال لها مش انا قلت لكم محدش يضع لي هذا الدواء في فمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر ان هذا الدواء لا ينفع خلاص، وهذا مرض الموت. قالت يا رسول الله كلنا كراهية المريض للدواء، يعني قالت يا رسول الله احنا يعني ابدا لا نقصد ان نخالفك، لكن احنا نحاول ان احنا ايه ان احنا يعني نطلب اي سبب من الاسباب نستشفي به ونطلب به الشفاء من الله سبحانه وتعالى. فقال لا يبقى في البيت احد الا لد، قال لها ما فيش ولا واحد من اللي عمل ده الا هو كمان هياخد نفس الايه نفس هذا الدواء، قال الا العباس فانه لم يشهدكم. هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقتص وان يعلمهم انه لا ينبغي عليهم ان يسقوا المريض الدواء الا اذا كان هناك اراده من هذا المريض، واذا رفض المريض ان ياخذ الدواء فهذا شأنه، يعني ليس لك ان تحجر على اراده المريض صلى الله عليه وسلم. وكان في آخر كان هذا في الأيام الأخيرة، ثم جاء اليوم الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أنس، كان أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق كان يصلي بالناس في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، وهذا سيأتي معنا في الباب. يعني يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر، فأبو بكر لما رأى صورة النبي صلى الله عليه وسلم من الضوء من الصفاء من التلألؤ من البريق من جمال هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة يعني ليؤم الناس، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر يوم في عمره صلى الله عليه وسلم، وكان يعني هذا في صلاة الفجر، أم المؤمنين عائشة تقول ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، بتقول إن أكثر حد شفته يتوجع في الحياة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاقنة يا جماعة اللي هي الستين النوتش، اللي هي الجزء المنخفض، الجزء المنخفض بين الترقوتين، يعني هو مات في على صدر أم عائشة رضي الله عنها بين هذا المكان وبين الذقنة اللي هو ذقن الإنسان، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم بين في رواية أخرى بين سحري ونحري، يعني بين صدري ومكان النحر، يعني على رقبتي، يعني في أعلى حجر أم عائشة رضي الله عنها. وفي الترمذي عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء. وهذه أحاديث يعني سيذكرها الإمام الترمذي في كتاب الشمائل، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وفي البخاري عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض. بتقول إن هنا مؤمن عائشة هم حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب المتاحة، كان سبب من الأسباب اللي أخذوه اللي هو اللد اللي هم لدوه، إن هم أعطوه هذا الدواء المور الذي كان لا يحبه صلى الله عليه وسلم. وفي سبب آخر أنهم كانوا يدعون له، قالت: فكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه، يعني تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتدعو له بأن يشفيه الله سبحانه وتعالى، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ومر ابن أبي بكر الصديق وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول أخويا أنا مر في البيت فكان معه سواك، فلما لقت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى عبد الرحمن، ففهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى دقه ام عائشه والى حب ام عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم، انها راقبت نظره، يعني في نظره كده هو النبي صلى الله عليه وسلم نظرها الى عبد الرحمن، ففهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يكون رائحه فمه جميله كعادته صلى الله عليه وسلم، انه اصلا كان يعني يوصي بالسواك دائما، وكان يعني دايما حريص على انه تكون ريحته جميله، وعلى انه يوجل شعره، وعلى انه منظره يكون جميل امام الناس. فكانها نظرت لما شافت لمحه عين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر الى ما في عود العراق او عود السواك او الجريده التي في يد عبد الرحمن ابي بكر الصديق، فظننت ان له بها حاجه، فاخذتها فمضغت راسها ونفضتها فدفعتها اليه، فاستنى بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بها كأحسن ما كان مستنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غسل بها أسنانه أو فرك بها أسنانه، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده صلى الله عليه وسلم. فبتقول: فلما أخذتها فجعلتها في ريقي في فمي أنا، فجمع الله بين ريقي وبين ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم في الدنيا وأول يوم من الآخرة. وكان من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. تقول إنه من آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لها ما فيش نبي قبض، يعني لا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا يوسف ولا الأسباط ولا موسى ولا عيسى ولا داود ولا سليمان ولا عيسى ولا عيسى لم يقبض، ولا زكريا ولا يحيى، يعني عيسى رفعه الله إليه وسيعود. فبيقول لها أنه الأنبياء عموما كان لله سنة معهم أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني الأول النبي عليه السلام يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، أو هي أم عائشة بتحكي بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصاها وقال لها إن ربنا سبحانه وتعالى أراه، أرى النبي صلى الله عليه وسلم مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة في أعلى درجات الجنة ونعيم الجنة، ثم خيره الله سبحانه وتعالى بعد ما شاف الجنة وشاف مقعده، قال له: هل تحب أن تبقى في الدنيا أم تحب أن إنك أنت تقبض وتدخل الجنة؟ فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص رأسه إلى سقف البيت، يعني تقول فرفع رأسه إلى سقف البيت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فهنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق، وهذا يدل على يقول الرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو فيه معنى الرفق وفيه معنى الصحبة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بجانب حبيبه الله سبحانه وتعالى. فقلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. بتقول: أنا عرفت بقى لما قال إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا، بين الخلود في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبتقول لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من اللحظات، أو في لحظات الموت، وفهمت أو يعني جمعت، فقالت: عرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، فكانت آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختار في آخر حياته، عارفين يعني معنى عظيم قوي، إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اختار حب الله سبحانه وتعالى. مقالة امرأة فرعون رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، يعني يقولوا إنها قدمت أن يكون البيت عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من حبها لله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أعظم مثال على حبه لله سبحانه وتعالى، وهو لما اختار ما قالش اللهم عفوك، اللهم رحمتك، اللهم مغفرتك، اللهم قربك، إنما قال اللهم الرفيق الأعلى. يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أنواع الرفقة، هي رفقة الله سبحانه وتعالى، وإن هو اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. وقبضت روح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر في وقت الضحى، قال يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم، وقيل عند زوال الشمس، وتسرب النبأ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي والبغوي عن أنس قال ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إنه أصعب يوم كان على مر على المسلمين هو يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني حديث البخاري إن الصحابة لما أم عائشة شافت النبي عليه السلام وهو يعني تقبض روحه وهي مش عارفة هو مات ولا هو أغمى عليه وهو في غيبوبة، في هذه الحالات الناس بتلتمس الطبيب، بيقولوا إحنا عايزين دكتور يقول لنا هو الحالة ايه بالظبط. فهنا بحث الناس عن طبيب، فبعثت الى والدها الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. في البخاري عن ابن عباس ان ابا بكر خرج وعمر بن الخطاب، ويعني هنا نقطة مهمة انه الصحابة اجتمعوا بدأوا يبحثوا عن اللي هو اللي بيحصل ايه بالظبط، هل النبي صلى الله عليه وسلم قبض، هل اغمي على، هل اغشي عليه، هل ده اغماء. فبدأ عمر يتكلم وقال ان محمد ما مات، وبدأت تتسرب الاخبار ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات. فهنا لما تسربت الاخبار بدأ عمر يتكلم وقال ان محمدا ما مات انما ذهب للقاء ربي، ومن قال ان محمدا قد مات فهو منافق معلوم النفاق، انما ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى وسيعود. وهنا يعني كان الصحابة عقلهم فيه مساحة من مساحات التشتت، كيف يستوعبون هذه الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم هو من علمهم ورباهم، وشدة التعلق يعني بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يعني شديد القوة ووقف بسيفه ووقف يعني يخطب في الناس، فبعثوا إلى الصديق، فالصديق جاء، فلما جاء دخل إلى المسجد، ثم دخل إلى بيت أم من عائشة رضي الله عنه لابنته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه وقال ورآه فعلم أنه مات. وهنا أبو بكر الصديق هو أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، وأحكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو صاحب النبي عليه السلام 23 سنة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أتقاهم رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد علم أنه قد قبض، وعلم أن هذه هي اللحظات الأخيرة، وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا قد انتهت لتبدأ حياة جديدة في حياته صلى الله عليه وسلم في النعيم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج أبو بكر الصديق إلى الناس، وإذا الناس يقفون وحولهم عمر، وعمر يقول من قال أن محمدا قد مات فسوف أقتله بسيف هذا، فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه فقال اجلس يا عمر، وعمر لا يريد أن يجلس. فأبو بكر الصديق لما قالها ثلاثا وعمر لا يستطيع أن يجلس، الصحابة مشهد صعب جدا، يعني عثمان وقف أو لم يستطع أن يقوم من شدة المشهد، وعمر وقف يتكلم بهذا الكلام، فقال اجلس يا عمر، اجلس يا عمر ثلاث مرات. فلما أبى عمر فإذا بالصديق يتكلم، فلما تكلم الصديق الناس اجتمعت حول الصديق، فأقبل الناس وتركوا عمر وأقبلوا على الصديق. فقال أبو بكر، وهذه رواية البخاري، قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صلى الله عليه وسلم: ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا الصديق حسب المشهد وحسب الموقف ثم تلا هذه الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلهوك. هذه الآية في سورة آل عمران نزلت في أحد لما شاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان مصعب بن عمير شبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل مصعب ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، إلى آخر الآيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا الصحابة وأنهم أول مرة يسمعوا هذه الآيات، فقال عمر، يقول ابن المسيب: فلما سمعها عمر قال، فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال: ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تكلني رجلاي. فسقط عمر وقال: وقد هويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. مشهد كان صعب جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني من يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا يوم الاثنين، قيل في آخر يوم الاثنين، يعني كان المشهد ده مشهد التأكد من موت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عدة ساعات. قال ابن كثير في البداية والنهاية عن أم عائشة: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالوا: طب احنا هنغسله ازاي؟ فلما اختلفوا ألقي عليه من نوم ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم النعاس. ثم كلمهم مكلم، يعني كلهم استيقظوا وقد يعني اجتمعوا على رأي واحد، تواردت رؤاهم على شيء واحد أنهم يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فقاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص. يعني عارفين الإنسان لما بيروح يغتسل في البحر بيغتسل بثيابه، يعني لا يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه فيدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت أم عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. طبعا مين اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنيه الفضل وكثم، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وصالح مولاه، وشكران. يعني طيب أبو بكر وعمر كانوا فين؟ اجتمعوا في صفيفة بني ساعدة، وأن المشهد كان جلل. قال الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس: اجتمع القوم لغسل النبي صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله، عمه العباس وعلي بن أبي طالب والفضل وكثم بن العباس وأسامة بن زيد وصالح مولاه. فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس أوس بن خولة بأنصاري، فقال لعلي بن أبي طالب: وإحنا فين حظنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتم كنتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي من المهاجرين، وأنتم حوله الآن، ففي الأنصار فين؟ فأدخله علي بن أبي طالب فقال: يا علي ننشدك بالله، حظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: ادخل. فدخل فحضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يل من غسله شيئا او من غسله شيئا، يعني كان مجرد ان هو بيساعد معهم. اسنده علي الى صدره وعليه قميص، وكان العباس وكثم والفضل يكلمونه ويغسلون النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل علي بن ابي طالب يغسله ولم يرى من رسول الله شيئا مما يرى من الميت، وهو يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. حتى إذا فرغوا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بماء والسدر. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه قال يعني عن بئر غرس، قال: ائتوني بسبع كراب وغسلوني منه. ثم دعا العباس رجلين قال: ليذهب أحدكم إلى أبي عبيدة بن الجراح ويذهب الآخر إلى أبي طلحة الأنصاري. أنتم عارفين العرب كانوا زمان بيدفنوا الميت، كيف يدفنونه؟ كانوا يدفنون إما بلحد أو بشق. فكان في صحابي بيلحد وصحابي بيشق. يعني إيه باللحد والشق؟ الشق ده إن هو يحفر في الأرض حفرة ثم يوضع فيها الميت ثم يهيل عليه التراب. أما اللحد هو يحفر في الأرض حفرة ثم على جدار هذه الحفرة يحفر حفرة ثانية، يعني يبقى زي جزء كده موارة. فكان الجثه تدخل وبعدين يهيل عليه التراب. فكان في دي كانت الطريقتين للايه للدفن. فهنا ابو عبيده بن الجراح كان يلحد او كان يشك، وابو طلحه الانصاري كان يلحد. فهنا هيعملوا ايه العباس؟ هل هنلحد ولا نشك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا والعباس قرر ان هو يبعت للاثنين، لابو عبيده ولابي طلحه، وقال اللي يرد فيهم ان شاء الله ربنا يختار لنبيه. ثم قال العباس: اللهم خير لرسولك صلى الله عليه وسلم. فذهب فلم يجد صاحب ابي عبيده ابا عبيده، ووجد صاحب ابي طلحه ابا طلحه، فلحد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان هو النبي صلى الله عليه وسلم حفر له حفره ثم كانت لحد مش شق. واما عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم، هو البخاري عن ام عائشه رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحوليه كوسف. يعني ايه سحوليه؟ يعني بيضاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيضاء من قطن، كوسف يعني قطن، ليس فيها قميص ولا عمامه، يعني الثوب اللي هو الكفن العادي النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، هم وضعوا الكفن على هذا القميص ثم خلعوه، ثم ايه؟ ثم جعل الكفن ثلاثا. كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إمام أرسالة. يعني إيه أرسالة؟ يعني جماعات متفرقة حتى فرغوا. ثم أدخل النساء فصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل الصبيان فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالة صلى الله عليه وسلم، لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. يعني ما حدش أم الناس، إنما كان كل واحد يصلي منفردا. متى دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام الترمذي في جامعه وصاحب الشمائل عن أم من عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، فادفنوه في موضع فراشه. قالوا: هندفنه فين؟ يا ترى ندفنه في البقيع في مقابر المدينه في المسلمين، ولا ندفنه فين؟ فابو بكر الصديق قال لهم: انا سمعت حديث، وابو بكر مصدق عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادفنوه في المكان الذي مات فيه، فدفنوه في موضع الفراش. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاربعاء، يعني دفن الثلاث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات الاثنين ودفن الثلاثاء في ليلة الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف الليل من ليلة الأربعاء، والذين نزلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم هم العباس وعلي والفضل وكثم وشكران. وقد علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أم عائشة رضي الله عنها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها. فيعني هذا كان في نفس المكان الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وموجوده حتى الان. يعني انه تقريبا لا يوجد قبر على وجه الارض معلوم انه قبر نبي الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن ام عائشه رضي الله عنها قالت: دخلت على ابي بكر رضي الله عنه، وكان هذا في اخر حياه الصديق. فهي بتقول له يعني لما دخلت على ابو بكر الصديق في اخر حياته، وابو بكر الصديق في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين كذلك قبض رضي الله عنه، فابو بكر الصديق اراد ان يواسيها، يعني يقول لها: ما تزعليش ان انا هموت. فاراد ان يذكرها بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كم كفنتم او في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أبواب، في 3 أثواب بيض سحوليه ليس فيها قميص ولا عمامه. وكأنه يذكرها. وأبو بكر الصديق لم يحضر هذا الغسل ولا هذا التكفين، لأنه انشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبأمة الإسلام. فقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي حضر الكفن والغسل لم يكن أبو بكر ولا عمر، إنما كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: في أي يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه أبو بكر الصديق لم ينس هذا اليوم، ولم ينس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أراد أن يذكرها وأن يعني يصبرها وأن يعزيها في موته بأن تذكر المصاب الأعظم، هو مصاب النبي صلى الله عليه وسلم ومصابها في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر أبوها، وكان مسلم زوجها، والمرأة لها يعني في زوجها مكان، وخصوصا إذا كان زوجها النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله سبحانه وتعالى. فقال لها: في أي يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال في أي يوم من هذا؟ قالت يوم الاثنين. فهنا وكأنه هنا يعني الشاهد من الحديث إنما صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، مات في الضحى لكنه دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بليلة، وكأنه أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مراسم دفن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون دفن النبي صلى الله عليه وسلم وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم له صورة معينة. وكان هذا صعب على أصحابنا صلى الله عليه وسلم، صعب في أخذ القرار وصعب في الاجتماع على القرار في هذا المشهد، وصعب في التفكير إنه كيف يتحمل قلب إنسان هذا المصاب، إنه مصاب جلل، مصاب صعب جدا، يعني مصيبة تجعل الحليم حيران، كيف يفكر الإنسان، كيف يستطيع أن يفكر الإنسان في مثل هذا. فتحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة ودفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال البخاري عن سفيان أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني أنه دفن في حجرة أم عائشة رضي الله عنها. يعني هذا كان ملخص لباب ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقفنا مع الأحاديث في هذا الباب تجد إنه إحنا حاولنا نستعرض هذا الباب سريعا قبل أن نقف على حديث الباب، بحيث إن يعني المشاهد أو الذي يريد أن هو يقرأ الشمائل يكون عنده صورة عامة عن المشهد. وهذه هذا الملخص لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بالتفصيل بقى في كل جزء من الجزئية التي ذكرناها، هنجد عدة أحاديث ممكن نشرحها إن شاء الله. لكن المقصد إنه إن الإنسان يكون عنده إلمام عام وصورة عامة بهذا الحديث. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة، هنا أنس بيتكلم عن موت النبي صلى الله عليه وسلم أو عن آخر نظرة نظرها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يؤمهم، وألقى السجف، السجف اللي هو الستارة يعني، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي من آخر ذلك اليوم، وهو آخر نظرة نظرها هي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وهو فرح بأصحابه. قال الشراح وكونه توفي آخر ذلك اليوم لا ينافي جزم أهل السير بأنه مات حين اشتد الضحى، يعني مات الصبح، ولكنه يعني ايه توفي اخر اليوم، يعني الصحابه عرفوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم في اخر اليوم لما حصل انهم استدعوا الصديق من مكانه وتكلم عمر وجاء الصديق وحسم الامر ويعني ذكر لهم الايات، فهنا علم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فقال الشراح وكونه توفي اخر ذلك اليوم لا ينافي جزم اهل السير بانه مات حين اشتد الضحى، بل حكى صاحب جامع الاصول الاتفاق عليه، لان المراد بقولهم توفي ضحى انه فارق الدنيا وخرجت نفسه الشريفه في وقت الضحى، والمراد بكونه توفي في اخر اليوم انه تحقق وفاته عند الناس في اخر اليوم، يعني ذاع الخبر في اخر اليوم، وذلك أنه بعدما توفي حصل اضطراب واختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موته، فأنكر البعض موته كعمر، حتى قال عمر إن محمدا ما مات، ومن قال إن محمدا قد مات فسوف أقتله بسيفي هذا، فما تحققوا إلا في آخر النهار حتى جاء الصديق وأعلمهم. الأثر الذي يليه حدثنا حميد ابن مسعدة البصري حدثنا سليم بن أخضر، وهذا الأثر في الصحيحين، عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم من عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ثم بال فمات. هنا ذكروا عند أم من عائشة رضي الله عنها يعني أثر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه، وهذا الأثر يذكره الشيعة، يذكرونه حتى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عن علي. فهنا أم عائشة قالت لما ذكروا عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لعلي بالخلافة، فقالت متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بالطست اللي هو الوعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتقول وصله إمتى؟ إذا كنت أنا كنت موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم كنت مسندته إلى حجري أو إلى صدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحري ونحري، ثم دعا بطست، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته، فقال لها هاتي الإناء. فلما ذهبت أو لما طلبت أن يأتوا بالإناء كان قد قبض صلى الله عليه وسلم، فمتى أوصى بهذا؟ فتقول: كنت مشيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. فهنا أم عائشة بتحكي أن هذا الكلام الذي يعني ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة، هذا كلام ليس بصحيح. وهنا فتح الباري في ابن حجر العسقلاني بيقول: قال القرطبي: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرد عليهم جماعة من الصحابة منهم هذا. يعني يقول إن هذا الأثر لما أورده الترمذي، أو أورده الترمذي ليرد على الشيعة الذين قالوا بهذا، إن هم بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل علي، فبيقول وذلك أن علي لم يدعي ذلك لنفسه. وابن حجر بيستطرد بقى أو بينقل كلام الكرطبي في استطراده على هذا الأثر، يقول إن علي بن أبي طالب هو أصلا لم يدعي بهذا لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة. بيقول علي بن أبي طالب قال الكلام ده ولا أيام أبو بكر الصديق ولا عمر، بل بايع الصديق وبايع عمر ثم وبايع عثمان، ثم لما تولى علي الخلافة هو حتى لم يتكلم بهذا، ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكره أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السقيفة. وهؤلاء لما قالوا هذا، إن هو قالوا أن علي بن أبي طالب أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة ثم هو لم يأخذها، فقال هؤلاء يعني ينتقصون من علي وهم يريدون أن يرفعوا من شأنه، ولكنهم هو غني عن هذا الكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنهم دعوه إلى شيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء الكتب بيقول، وينقله ابن حجر العسقلاني بيقول: وهؤلاء تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه، لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين إلى المدهنة والتقية. قال له يعني كتب يريد إيراد، بيقول لهم: طب هو كان أوصل علي بالخلافة، لماذا لم يأخذها علي؟ وعلي كان أشجع الشجعان، علي فتح خيبر، علي الذي مات الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة، علي الشجاع، فكيف يعني يداهن علي وكيف لا يذكر علي هذه الأحاديث أو هذه الوصية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في شجاعته وقوته وصلابته. فهنا الكتب بيقول: فنسبوه مع شجاعته وصلابته في الدين المدهنة والتقية والإعراض عن طلب الحق مع قدرته على ذلك. وطبعا يعني ذكر بقى كلام كبير لمن أراد أن يستزيد ابن حجر في مسائل وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كيف النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا ذكرناها في الدرس الماضي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى بكتاب الله، ووصى بالصلاة، ووصى بملكة أيمان، ووصى بالنساء، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعدم الاختلاف، ويعني وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العامة الجامعة. فهنا ابن حجر أورد أحاديث كثيرة في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن هؤلاء لما دعوا أن علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا افتراء، فلم ينقله علي ولم يقله علي، بل الواقع يكذبه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكذبه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب كذلك يكذبه. يعني مضى الوقت سريعا، دعونا نقف عند هذا لنكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.